رب الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب صوم الصبيان حديث عمر رضي الله عنه قال لرجل سكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. قال لرجل سكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، أنت تسكر وصبياننا صيام، فضربه. والتمرين على الصيام بالنسبة للصغار إذا أطاقوه يؤمرون به ابتداء من السبع والعشر كالصلاة. وكذلك قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم. إهمال الصغار وعدم أمرهم بالصلاة وعدم أمرهم بالصيام وعدم أمر البنت بالحجاب من هذه السن عند حصول التمييز، سيؤدي هذا الإهمال إلى أن يفاجأوا بهذه العبادات والفرائض والواجبات عند البلوغ من غير أي استعدادات مسبقة وأي تمرين وتعويد سابق، وهذا خطير جدا، نتائجه خطيرة. أما تحبيب الأطفال في الصيام وتعويدهم عليه بحسب قدرتهم بحسب طاقتهم، لا يؤمر الصبي بما يضره، وكونه طبعا يجوع هذا طبيعي. ولذلك كان الصحابة كانوا يعودون أطفالهم على الصيام ويصبرونهم بالألعاب، كنا نجعل لهم اللعب من العهن حتى يكون عند الإفطار، كما قالت الربيع رضي الله عنها. واستخدام أسلوب الترغيب جميل جدا، وتذكير الولد بأجر الصيام، وهذا الصيام في الحقيقة يمكن التدرج فيه مع الأطفال، كأن يصوم بعض النهار ثم يزيد المدة شيئا فشيئا حتى يطيق الصيام إلى المغرب. تشجيع جوائز وشغل الوقت بالمفيد، هذا فيه تسلية لهم واستثمار لأوقاتهم وتعويد لهم. وهناك مسابقات رمضانية عائلية أسرية جيدة، إدخالهم فيها وإشراكهم سيكون جميلا جدا. إن تعويد أولادنا على الجد والاجتهاد، ولا تكون القضية قضية فقط نوم وكسل من التربية الجميلة الجيدة. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.